إن من أعظم نعم الله على عبيده المؤمنين في جنات النعيم أن يجتمعوا بأحبابهم على سرر متقابلين. يقول سبحانه وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. إن زوجة المؤمنة في الدنيا زوج له في جنة الله بنعمة الله وفضله، وإن الله من كرامته لعبده المؤمن يجمع إليه أحبابه وإن كانوا أقل منه في العمل. يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن حبر الأمة عن قول الرب سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال ابن عباس: ذاك هو المؤمن يلحق به ذريته ليقر الله عز وجل بهم عينه وإن كانوا دونه في العمل. هذا النص لا يمكن أن يؤتى من تلقاء ابن عباس رضي الله عنهما، فهو في حكم المرفوع إلى نبينا وصفينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كرامة الله لعبده المؤمن أن يرفع إليه أحبابه وإن كانوا أقل منه في العمل الصالح. يقول سبحانه وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إن الزوجة المؤمنة في الدنيا هي زوج لزوجها في جنة الله عز وجل، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يفرح بهذا قلب نسائه، يقول لعائشة رضي الله عنها: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ ويقول لها: إنه ليهون علي الموت أني أريتك زوجتي في الجنة. وصدق الله تبارك وتعالى في حكايته عن المؤمنين في جنات النعيم، يقول سبحانه وتعالى وهو يصف السرور والحبور، قال: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ويقول سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أي تنعمون وتمتعون. إن الحديث عن اقتران أهل الإيمان بأزواجهم في الجنان حديث يقول في أثنائه لكل زوجين اقترنا في هذه الحياة على الإيمان وطاعة الله: أحسنا صحبتكما في هذه الحياة، واستعينا فيما بينكما على طاعة الله، وليكن كل أحد منكم عونا لصاحبه على مرضات الله وطاعة الله، وربوا أبناءكم على محبة الله وخشية الله، فإنه بإذن الله موجب لكم أن تقترنوا في الجنة بفضل الله ورحمته. إنه من نعيم الجنة أن يظل الرجل حظيا بصحبته بزوجته بأهل بيته. هي رسالة تقول لكل أهل الإيمان: نعيمكم ها هنا ليس له حدود، بل هو ممتد إلى الحياة الآخرة، فأنشئوا صحبة الحياة على ما تحب استمراره وبقاءه يوم تلقى الله. تكون معه زوجته لكن ليست كهيئتها في الدنيا، إنها سيدة نساء أهل الجنة، إنها سيدة الحور في الجنة، إن الحور الحسان التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ووصف حسنها، هذه الزوجة والمؤمنة الصالحة تفوقها 70,000 ضعف في الجنة. كيف لا؟ هذه عملت وتعبت وقامت وصامت، يجمع الله للمؤمن زوجه في الجنة في صورة رائعة جميلة، هو في جمال يفوق جمال يوسف، لأن أقل أهل الجنة على جمال يوسف ويزداد جمالهم، وهي في جمال يذهل الألباب ويحير العيون. ولذلك المؤمن في الجنة له من الحور العين أزواج، وسيدة الحور زوجته المؤمنة التي كانت معه في الدنيا، تلك الحور العين التي أعدها الله عز وجل جائزة لأولئك الذين غضوا أبصارهم وحفظوا فروجهم وخافوا من ربهم، يكرمهم الله بتلك الزوجات الحسنات الجميلات. فاسمع صفات رائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان: حور حسان قد كمل خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان. حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران، ويقول لما أن يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان. والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان، كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان. في الجنة أيضا يزوج الله كل مؤمن بأزواج من الحور العين، قال جل وعلا كذلك وزوجناهم بحور عين. والحور جمع حوراء، وهي التي يكون بياض عينها شديدا وسواد عينها شديدا، فبياضها شديد البياض وسواد العين شديد السواد. والعين جمع عيناء وهي واسعة العين. هذا ما يكون من الله عز وجل لعباده المؤمنين. هؤلاء الحور وصفنا في القرآن بأوصاف كثيرة، منها أنهن كواعب أترابا. قال الله عز وجل إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. والكاعب هي الفتاة الصغيرة التي في أول حداثة بلوغها وفي أحسن ما يكون من مطالب الأزواج. أترابا أي على سن واحدة، ليس فيهن واحدة كبيرة وأخرى صغيرة كما يكون في نساء الدنيا، بل كلهن مستويات الأسنان. وهذا من أجمل ما يكون وأنفعه وأحظه للنفس، لأن الإنسان هنا لا يدخل في مقارنات بين الأزواج ولا بين هؤلاء الحوريات، بل كلهن محل للمتعة واللذة والشهوة والراحة والروح والطيب واللذة. ويصف مولانا سبحانه وتعالى نعيمه لعبده المؤمن في الجنة بهذه الحور العين، فيقول سبحانه وتعالى إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. إن أنشأناهن أي أن الله تبارك وتعالى خلق وأنشأ هذا النعيم لعبده المؤمن في جنات النعيم. وحسبك بهذا من النعيم أن الله بكبريائه وعظمته وجلاله وكرمه وفضله يعد هذا وينشئ هذا النعيم لعبده المؤمن. فقال سبحانه وتعالى أترابا أي في سن واحدة، وقال سبحانه وتعالى أبكارا كلما جاء إليها عادت كسالف عهدها بكرا، زيادة في النعيم والمتعة، كما قال سبحانه وتعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم تطأ هذه الحورية قبل ذلك لا من الإنس ولا من الجن، إنما هي لزوجها، فإذا وقع بها عادت كما كانت، زيادة من النعيم من ربنا الكريم لعبده المؤمن في جنته. جمالهن، حسنهن، نظارتهن، صفاء بشرتهن، حسن معاشرتهن، كل ذلك أوجزه القرآن أروع إيجاز وبينه أجمل بيان في الحديث عن وصف الحور العين. يقول الله عز وجل وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، حبة اللؤلؤ المكنونة في الصدفة التي لا زالت تحتفظ بصفائها وبريقها ولمعانها، التي لا زالت تشع، ولأنها مكنونة فإنها ما اختلطت بتربة ولا بأشعة ولا بغبرة ولا مستها يد قط، هي لا زالت مكنونة. إنه الحديث عن المتعة غير المسبوقة، إنه الحديث أيضا عن الجمال الذي ما وقعت عليه نظر قط قبله لا إنس ولا جان، كما قال الله عز وجل فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف معناه أن الحور العين ما امتدت أنظارهن ولا وقع بصر إحداهن على شيء قبل زوجها الذي أكرمه الله تعالى بنعيمها في الجنة. إنها غاية المتعة أن يعيش الرجل في جنته يوم يلقى الله عز وجل في بستانه، في قصره، على أريكته، في ذلك النعيم يتعاطى مع حوريته ألوان وألوان النعيم في جنة عرضها السماوات والأرض. إنه الحديث عن الوصف الذي أبدع القرآن في تشبيه صاحبات ذلك الجمال وذلك الفضل وذلك الكرم، ما هو إلا كرامة لأهل الإيمان أن يكون أحدهم على قدر ما يجتهد في حياته هذه طامعا في فضل الله ورحمته وعطائه. إن الله تبارك وتعالى الذي خلق وسوى وأنشأ سبحانه وتعالى هذه الحور يصفها بوصف عجيب، فيقول سبحانه وتعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. كأنما هي تلك اللؤلؤة المكنونة والمحجوبة والمصونة عن أعين الناس وعن أيديهم، فهي مكنونة محفوظة مصونة للعبد المؤمن في الجنة. ولو تأملت وإياكم إلى وصف الرب سبحانه وتعالى، إلى وصفه في الحور العين ووصفه لخدم أهل الجنة، وجدنا أن هناك فائدة عجيبة. الله عز وجل يقول عن الحور العين: كأمثال اللؤلؤ المكنون، ويقول عن الخدم: كأمثال اللؤلؤ المنثور. فهي مكنونة مصونة محفوظة في خيمتها أو في بيتها لعبد الله المؤمن، أما الخدم فهم كاللؤلؤ المنثور، لأنهم يحتاجون إلى الحركة والسعي والبذل لخدمة أولياء الله في جنة الله. فسبحان من خلق هذا وخلق هذا لعبده المؤمن جل في عليائه. تلك الحورية وتلك المرأة الصالحة مطهرة من الحيض ومن النفاس، من البصاق، من المخاط، من البول، من الغائط، من العرق، من كل سوء ومن كل ضرر من أضرار هذه الدنيا، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. تلك المرأة المؤمنة في الجنة هي من الزمرة التي تدخل الجنة، ومن الصنف الذين يفوزون بجائزة رب العالمين، وربما كانت من الزمرة الأولى، أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري إضاءة في السماء، ثم الذين يلونهم دون ذلك أمشاطهم من الذهب والفضة، مجامرهم الألوة، رشحهم المسك، لا يتمخطون لا يتبولون. أخبر الله عن نعيمهم العظيم. وكملهن الله وجملهن في حسن بهائهن وصورتهن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لكل رجل منهم، لكل واحد من أهل الجنة، زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. لكل واحد زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. أي جمال هذا! ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة على أهل الدنيا لملأت ما بينهما ضياء، ولملأته ريحا لطيب ريحها ولحسن جمالها وبهائها. تلك الحور الحسان أزواج المؤمنين المتقين تغني في الجنة بأصوات، أما لبسها فعجيب، تلبس كساء يرى المؤمن مخ ساقها من وراء العظم، هذا جسدها، تلبس 70 حلة يرى كل حلة من التي فوقها، ينظر إلى وجهه في صفحة خدها، تتبسم امرأة لزوجها فإذا بأهل الجنة يرون برقا فيقولون: ما هذا؟ فيقال: حورية تبسمت لزوجها في الغرفات العلى. لو أن قطرة من لعابها سقطت على بحر ملح أجاج لأصبح عذبا فرادا، نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، لو أطلت على أهل الأرض لملأت ما بين المشرق والمغرب طيبا. إنها الحورية التي أعدها الله للمؤمنين في الجنة. لقد جعل الله تبارك وتعالى للشهيد حظوة ومكانة وكثرة من في الحور العين، وهذا جزاء ما قدمه من الحياة والمهجة في سبيل رب الأرض والسماوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد: له 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقربائه. ومن الذين يكرمون بالحور العين يوم القيامة الذين كتموا غضبهم، غضبوا فاستطاعوا أن ينتقموا فلم ينتقموا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه ناداه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة يخيره من الحور العين. لقد جمع الله تبارك وتعالى لأولياء المؤمنين في جنات النعيم من أوصاف الحور العين ما لا عد له ولا حد: جمال المنظر وجمال المخبر، جمال الصورة، جمال الرائحة، جمال الأخلاق، جمال الكلام، جمال الأصوات. فالحور العين يغنين لأزواجهن في الجنة بأعذب الأصوات وأعذب النغمات وأجمل وأطيب الكلمات. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. إن مما يغنين: نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، ينظرن بقرة أعيان. ثم قال: وإن مما يغنين: نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الآمنات فلا نخفن، نحن المقيمات فلا يضعن. من عجائب الحور العين أنهن يرتبطن بأزواجهن وهم في الدنيا، فإذا آذت امرأة المؤمن زوجها وتسببت له بألم نفسي فإن الحورية تدعو عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه معاذ بن جبل: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. فيا عمة الله ويا أيتها المسلمة، احذري من دعاء تلك الحورية، واحذري أن يصيبك هذه الدعوة إذا آذيت عبد الله المسلم الصالح، سواء كان هذا الأذى في بدنه أو في ماله أو في ولده أو في نفسه، أو أقلقتيه أو كدرت عليه صفاء عيشه. يعطى المؤمن قوة عظيمة في جسده لينال من المتع ما لا عد له ولا حد. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث أنس: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. قيل: يا رسول الله، أو يطيق ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يعطى قوة 100 رجل. هذه بعض أوصاف الحور في الجنة، فاطلبوها أيها